أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في مقعد صدق

الإنسان من صلصال Yeah. Thank you. في الزحف كالعادة ربكما تكذبان صدق الله.